السلام عليكم، أتمنى أنكم تستمتعون في هالقصة هذه، وأنا عارف أنكم راح تنبسطون على الأحداث والأكشن والغرابة والصدمات اللي فيها القصة هذه. في بداية القصة كانت في بداية الأحداث اللي حصلت في سوريا وتوتر الوضع الأمني هناك. في شاب اسمه علي، عمره 23 سنة. علي من أهل اليرموك. اليرموك منطقة في سوريا، وهذه منطقة جدا بسيطة، وعلي أبسط من البساطة نفسها. علي إنسان جدا فقير وجدا على نياته، يعني بشرح لكم شخصيته. علي إذا قاعد يأكل قدام أي شخص يعرفه ولا ما يعرفه، يأكل يطقطق بالأكل، يعني كذي ما يعرف إن هذا عيب ولازم في إتيكيت مثلا، أو إنه يعني هذا شيء طبيعي إن الواحد يعني يستحي شوي يسكر فمه مثلا لما يأكل، خصوصا قدام شخص ما يعرفه. أنا أقصد أو لما يشرب شاي ولا ماء يطلع صوت، يعني لهالدرجة علي ما يعرف ان هذا عيب، وانسان عايش على بساطته. المهم صارت الاحداث عند واحد من اخوانه في تركيا في تقسيم، قال يا علي اطلع تعال. وهذه كانت في بداية الاحداث، للحين الناس ما بدت يعني الهجرة هذه اللي كانت بشكل موسع، ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية ومراكز اللاجئين ما كان في هذا. للحين احنا في بداية الاحداث. فعلا علي طلع وصل الى تركيا، ومن تركيا راح القبرص، ومن قبرص راح النرويج، لانه مو عاجب انه يقعد في تركيا. اخوه قاعد في تركيا وضبط له موضوع المهربين وما المهربين، وعلى قوارب يطلعون، وتعرفون هالقصص، وانا ياما ذكرتها لكم في القصص الماضيه شلون كانوا اللاجئين يعني علشان يروحون دول الاوروبيه، انه يعني ياخذونهم هالمهربين اللي في تركيا ودونهم على قبرص، ومن قبرص ما ادري وين على حسب. وصل النرويج، ومثل ما قلت لكم انا هذه بدايه الاحداث، يعني ما كان في هناك يعني لجنة ولا مركز لاجئين يستقبله، لا. فالولد أول ما وصل يعني هم عارفين القصة، عارفين أنه في مشاكل في سوريا وكذا، وراح قدم على لجوء ووافقوا له وعطوه إقامة. طبعا هم شنو النظام عندهم، لما يجيهم واحد تهريب، هذا في أول أيام يجيهم واحد تهريب ويمسكونه يسجنونه يومين ثلاثة، ويقول لهم أنا من سوريا وأنا قصتي كذا وأنا هارب من الموت وأنا كذا، خلاص يعني يطلعونه من السجن ويعني يقومون شنو يتابعونه، يوفروا له سكن مؤقت، يحاولون يدبروا له اللي هم الحكومة هناك في النرويج، يدوروا له وظيفة. أول أيام لقوا له وظيفة فعلا، شنو اللي هو اللي مش الكلاب، فهذه وظيفة معروفة الوظيفة هذه، الحين موجودة في جميع الدول الأوروبية وحتى الدول العربية دخلت عندهم هالوظائف هذه، إن واحد عنده مجموعة من الأشخاص عندهم كلاب، يأخذهم في اليوم يمشي الكلاب هذه ساعة، يوم بالأسبوع يسبحهم، يوم بالشهر يقرض أظافرهم ويرتب تسريحة شعر. هذه وظيفة يعني، فزين إن علي اللي قالها أصلا وظيفة. مشت في الأمور، وعلي بسيط ملابس مبين عليه، إنسان يعني ما يعرف يحافظ على نفسه وكذا، وهو إنسان فقير بعد. فالوظيفة هذه كانت حلم بالنسبة له، إنه كاستقرار صار عنده استقرار في النرويج. مالكم بطويلة بعد كم شهر وبدأ علي يعني يتعلم شوية من النرويجيين وكذا، يتعلم لغتهم ويروح يرد، والناس قامت تعطف عليه، وقاموا علي إذا تقعد معاه أول خمس دقائق تعرف إنه على نياته أبيض الولد. فقاموا يعطفون عليه، خصوصا أصحاب العائلات اللي عندهم الكلاب اللي يأخذها علي ويمشيهم، يعني يعطونه، هذا اللي يعطيه ملابس، هذا اللي يعطيه كرامية، هذا اللي كذا، إلى أن بدت عاد تجي عندهم منظمات حقوق الإنسان، مراكز إيواء اللاجئين وكذا، فصار يتردد عليهم علي، يعني يقولوا له إذا تبي شيء محتاج شيء، ودائما يكون موجود عندهم. قاموا يوظفون عندهم في المركز نفسه، تنظيف ما تنظيف في البداية، يعني يدوروا له وظيفة، لأنهم حتى المركز نفسه ما هو مستقر إلى الآن، وكانت توا في بداية يعني الهجرة الجماعية، يعني في اللاجئين اللي قاموا يطلعون بكميات كبيرة جدا يوصلون إلى الدول الأوروبية وغيرها. المهم في هالأثناء جتهم واحدة اسمها أسمهان. أسمهان هذه نرويجية لكن من أصول سورية، وهذه أمها وأبوها متوفين، لكن عندها أخوها في أمريكا، عندها خوات، عندها أخوان، وأغلبهم في أمريكا، هي مستقرة في النرويج. البنت طبعا تتكلم نرويجي لأنها أصلا مولودة في النرويج، يعني بعد وفاة أمه وأبوها يعني استمرت، يعني قعدت، أخوها راح لأمريكا، أخوانها بعد راحوا لحقو، هي لا استقرت. والبنت عمرها تقريبا في ذاك الوقت 33 34، يعني أكبر من صاحبنا علي بعشر سنوات. هذه جتهم أصل المركز لأنها سمعت في البداية أن كل واحد يقدم المساعدة حق اللاجئين، وهذه لها أصول سورية، فأتى بتقدم مساعدة. تعرفت في المركز على منو؟ على علي. أقولكم علي اللي يشوفه من أول مرة يعرف أنه على النية، يعني تستانس تأخذه معاك تمشى فيه، وما له صوت أبدا، يعني تقزر فيه الوقت. فيوم شافته وبدأ يعني أول يوم ثاني يوم وكذا، وفي نقطة، أسمهان كان عمرها في أواخر الثلاثينات، مو متزوجة، وهي حاطة دائما في بالها أنها ما تبي تتزوج، يعني أنها تستقر في الزواج يعني مع غير عربي. هي سبق لها الزواج، أنا أقول لك الحين إيه، في الوقت اللي تعرفت على علي مو متزوجة، كانت متطلقة من شخصين، متزوجة واحد مصري وثاني سوري، وتطلقت منهم ما عندها عيال. فلما شافت علي بعد فترة من الطلاق وما عندها عيال، وكانت في هالفترة هذه حاطة في بالها، يعني قامت توسوس ان انا راح فيني العمر، والحين اخاف اوصل الى عمر معين ما اجيب فيه عيال، وانا لازم استعجل في الزواج. فاول ما تعرفت على علي، وعلي اصلا على النية، يعني اول اسبوع ثاني اسبوع فاتحها بالموضوع الزواج، قالت له ما عندي مانع، الاسبوع الثالث تزوجوا. علي تزوج أسمهان واستقر معها في بيتها، عندها بيت بسيط طبعا في النرويج. احملت أسمهان بعد اول شهر، شهر شوي من الزواج، يعني علي ما قال انا ابي اعرفها عدل، ابي مثلا يعني اخذ فترة لين يعني مثلا نجيب عيال، ما دام احنا استعجلنا في الزواج اتاخر في موضوع، لا لا لا لا، الولد ما يفكر بهالموضوع هذا. فعلا احملت من اول شهر، شهر ونص، ولما وصلت للشهر التاسع قالت حق علي، قالت له شوف يا علي، انا عندي صديقتي في البرازيل، صديقتي لبنانية، وهذه صديقتي عندها صالون في البرازيل وتبي تبيعه، انا ان شاء الله اذا ولدت واستقرينا شوي كذي، والبنت يعني صار عمرها كم شهر، ترى نبي نصفي امورنا هني في النرويج، ونبي نروح نعيش في البرازيل وناخذ الصالون ونستقر هناك. قال لها ما في مانع. طبعا علي اصلا ما له راي، هي بس تقول له كذي، يعني حط في بالك الموضوع. وفعلا أولدت، جابت بنت مثل القمر. وتعرفون هذول شوام، يعني الشام، يعني مهما كانت هي نرويجية هي لها أصول سورية. فلما جت البنت سمتها شام، يعني شامية. والبنت ما شاء الله، يعني جمال لا يوصف، البنت الصغيرة هذه المولودة. المهم بعد كم شهر فعلا باعت البيت هذا البسيط اللي كان عندها في النرويج، وخذت علي وبنتها شام وراحت فيهم أسمهان إلى البرازيل. راحت عند صديقتها اللبنانية صاحبة الصالون اسمها ماتيلدا. ماتيلدا هذه صديقتها من زمان وكذا، واستقرت في البرازيل وعندها صالون وعندها أكثر من يعني مشروع في البرازيل، لكن كانت ناوية أن تبيع الصالون. وعرضت الفكرة على أسمهان، قالت لها أسمهان أنا أخذه، وعلى فكرة أسمهان تشابه أسمهان أخت فريد الأطرش سوري، دشوا على صورتها أسمهان الأطرش راح تلقون هذه الشبه اللي أنا أكلمكم عنها في القصة، ونفس الاسم بعد أسمهان. المهم يوم راحت حق صديقتها ماتيلدا في أول أيام توهم رايحين البرازيل وما يدلون، فسكنتهم عندهم يعني عندها يعني بشكل مؤقت في البداية إلى أن تستقر وكذا، وعطتها فلوس الصالون واستلمت الصالون وأجروا لهم شقة، وانتقلوا أسمهان وعلي وبنتهم شام إلى شقتهم، والأمور 100%. سكنوا وين؟ طبعا ماتيلدا واسمهان الحين وعلي وبنت شام وين ساكنين؟ ساكنين في ريو جانيرو. هذه ما ادري ايش اقول لكم بصراحه، من اخطر المناطق في العالم. ريو جانيرو هذه صارت فيها بلاوي وقصص وجرائم، شيء يفوق الخيال، بما فيهم قصة الليلة. المهم استقروا. الحين علي يحتاج إلى وظيفة، يعني خلاص الحين أسمهان عندها الصالون، زين علي شنو وظيفته؟ ما عنده وظيفة. يدور، والولد ما يعرف لا أسباني ولا يعرف برتغالي، ولا شلون يتكلم مع الناس في النرويج، في عفوا البرازيل. لازم في البداية يعني هو يلا تعلم كلمتين في النرويج، الحين جاء البرازيل والولد استيعابه شوي بطيء. المهم قامت زوجته أسمهان واتصلت على منه؟ صديقتها ماتيلدا اللبنانية، بما أنها قديمة في البرازيل وعندها علاقات ومعارف. وفعلا بعد ما كلمتها قالت لها أبي تشوفي لي وظيفة حق علي، وهذا ما ينفع بالوظائف وكذا، فالله يخلي تشوفي له يعني وظيفة مني ولا منك. قالت حاضر. ماتيلدا تعرف منه؟ تعرف لبناني هذا لورد، وعنده محلات في ريو دي جانيرو، وهذا اللبناني عنده سطرة محلات، محل لبيع المعسل والشيشة والأمور هذه، ومحل لبيع الفخار، طبعا الفخار الشامي يعني شغل عرب، ومحل الثالث لبيع مثل المونة يعني الجبن واللبنة والزعتر والزيت الزيتون يعني شغلات اللي يبونها العرب. يعني أي واحد في البرازيل يبي شغلات عربية يروح محلاتها اللبناني هذا، وهذا محلاتها ما هي محلات عادية، لا شغل مؤسسة، يعني عنده مكتب بروحه بعمارة برج وكذا، وهذه محلاته وكل شيء على السيستم ونظام مرتب. يعني كلمته قالت له دخيل عينك عندي شاب سوري معتر، وشاب يعني على نياته، وأنا بعرف مرته وقصته كذا نبي له وظيفة. هذا شنو قصته التاجر اللبناني؟ هذا من 4-5 سنوات حالف أنه ما يوظف عربي عنده في المحلات. ليش؟ وظف شاب لبناني عنده، بعد فترة سرقوا وهرب، وظف واحد من جماعته سرقه وهرب، وظف ولد عمه سرقه وهرب. هني قال لا خلاص انا بعد ما اثق باي عربي، فصل عليهم فصله، قال هذول يعني كل واحد يجي اخليه مسؤول على هالبرازيليين اللي يشتغلون عندي في محلاتي، ويطلع هو الحرامي والبرازيلي هو اللي قال لا انا مره ثانيه ما راح اتعامل مع اي عربي، فصل عليهم. فيوم كلمته ماتيلدا قالت له الله يخليك، وقال له انا والله العظيم ما بحب جيب عندي في المحلات يعني عرب، لانه اكيد بيجي يوم بيجنني. قالت له لا صدقني، بس بدك تشوفه لعلي وراح بتعرف انه علي هاي شاب ابيض ورق كلينكس. قال اوكي بعتي لي اياه خليني اشوفه. فعلا جاول عرف علي من اول مره، شاب مسكين وكذا يعني علي اذا وقف قدامك لو انت منه يقعد يحكحك شعره يحك اظهاره، يعني ما يعرف يعني الولد ما يفكر، يعني ما يفكر. انا ما بقول لكم انه مجنون، اقول لكم الولد يعني ترى في نوعيه كذي من البشر انه حيل ابيض حيل. المهم قال خلاص اوكي، قام وشغله في المحل عنده. في البدايه قاعد يعني لانه ما يعرف ما عنده لغه، شوي شوي شوي شوي قام يتكلم، شوي تعلم لغه الارجنتينيين هذول عفوا البرازيليين، يعني شوي اسباني على برتغالي على ما يمشي اموره. قام بعدين وخلاه هو مدير المحلات. هذا اللبناني مو محتاج انه واحد يكون ذكي ويعرف الحساب، لا يبي واحد عربي يكون موجود في هالمكان علشان اذا اتصل عليه، لان هذا ما يروح المحلات، هذا عنده مؤسسه عنده بلاوي. فلما يتصل عليها يا علي شو ناقصكم، يقول له والله ناقصنا مثلا كميه من زيت زيتون، كميه من المعسلات، كميه من الفخار، كميه من يعني يفهم عليه بسرعة. لما يكلم واحد برازيلي يجننه بالتليفون لحد ما يفهم شي يبين. فعلي هذا بالنسبة له يعني كأنه ضابط الاتصال فقط يعني، وخلاه مدير. استانس عليه وشاف انه يعني صحيح انه عنية لكن منضبط، دوام يعني دوام يداوم من 10 الصبح لعشر بالليل ما يتحرك من مكانه. في البداية قام يعطيه راتب $1,000، شوي شوي خلاهم 1,500، بعدين $2,000، آخر شيء $3,000. يعني ما يحلم فيه علي، يمكن راتب وزير عندهم في البرازيل هالراتب. وعلي مثل الساعة، لكن تعالوا شوي الحين علي ياخذ راتب وتقول لي أبو طلال يعني شكله مبهذل وشكله. أنا أقول لكم ليش. علي من اللي ياخذ راتبه؟ اسمهان، واسمهان عندها صالون، واسمهان تعطي علي الفلوس بالقطاره. لا مو بكيف حبيبي ياخذ فلوس يروح لا لا لا لا لا لا، واصلا علي وين يروح؟ طول النهار قاعد في المحل، يجي بالليل علي ريحته شوي من الشغل وكذا واسمهان يعني تكرهها، مو تكرهها انه مو معبرته. اول ما يجي تقول ريحتك كم عفنه ودربالك تجي عند البنت تبوسها ولا تحضنها، يلا روح منك، يلا جايب معك مقدوس وجبن، يقول لها اي جبت، تقول له يلا لفهم بخبزه واكلهم وروح نام، يلا يلا لا تقرب من صوبي، يعني لا صوبي ولا صوب البنت. بس حاط علي بس يشتغل ويجيب فلوس، واسمه زوج فقط. يعني علي مرات يسوي نفسه يعني انه زوج، يعني يقرب من اسمهان تقول له ولك والله الك عين كمان جاي روح اذلف اطلع منك يلا، يعني مبهذلت تبهذل. وعلي ساكت يعني مو بباله الموضوع، ينام ويقعد الصبح يروح الدوام، ويقعد في الدوام لعشر بالليل، ويرجع البيت ياخذ له زفه زفتين قبل لا ينام، وهذه ماشيه معاه الدنيا. الوضع عنده طبيعي، حياته روتينيه وملل بشكل رهيب، بالاضافه الى ان اسمهان هذه عندها مشكله فيها بخل مو طبيعي، بس تجمع بهالفلوس ابدا ما تشتري لا اكسسوارات ولا ما ادري شلون فاتحه صالون، يعني جدا بخيلة، أساسيات الحياة اختصت فيها. وعاد معزرب علي، علي هذا تعتبره كأنه بس يعني يروح يجيب لها راتب ويجي وما يقرب منها أبدا، ولا أصلا يعني حتى مرات لما يكونون معزومين عند ناس وكذي علي يفشلها ياكل قدام الناس، يطلع صوت ويشرب، فهي شنو تطنز عليه، تقلد صوت البقرة وكذي، يعني لهالدرجة كانت تهينه وهو ساكت. المهم علي حياته أصبحت قاتلة مملة، لكن ساكت وراضي، أصلا يعتبر هذا يعني الوضع جنة بالنسبة له. لكن شو اللي حصل؟ يوم الأيام ولا واقفة عند باب المحل بنت برازيلية، لكن مو بنت، صاروخ، مو صاروخ صيني الخبل هذا اللي بس يفتر بهالجو يبي يذبح العالم، لا لا لا لا، صاروخ برازيلي الشعر الكيرلي الحلو، مو شعر مريم فارس، لا لا، الجسم جسم طبيعي مو جسم الفاشينستات، لا لا، بنت برازيلية برونزاجية، برونزاج اللون زين طبيعي، وتلمع البنت. طبعا لبس البرازيلات انتم شايفينهم لما يروحون يشجعون في هذه البنت اللي اكلم اسمها كلوديا. كلوديا اول ما شافها علي عند باب المحل، المحل المعسل اللي كان واقف فيه، هو استخف، فه عليها، فقالت له لو سمحت عندكم معسل على متى؟ قالها شنو؟ قالت معسل بنكهة المتة. المتة هذه اللي يحبون يشربونها الشوام، مثل الزهورات والأعشاب، لكن اسمها متة هذه، ولها طعم يعني مر لكن جميلة ولها فوائد. طبعا المتة هذه يشربونها شلون الأساس، يعني لما يحطون فيها الأعشاب والماء الحار. طبعا أنا ما قاعد أعلم الشوام، أعلم اللي ما يعرف شنو المتة. المتة وكلمة شوام ترى أقصد يعني بالعكس، يعني أقصد الدول يعني لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، يعني كلهم يعرفون هالسالفة هذه يعني أكثر من باقي الدول العربية. فيحطون الأعشاب وماء حار وينطرون عليها شوي فترة لين يعني تاخذ وضعها، ويشربونها بمصاصة لكن حديد وفيها من تحت نفس المشخال. أنا سبق أني جربتها، وعلى فكرة ترى يتهاوشون اللبنانيين والسوريين على هالسالفة. شو يقولون؟ اللبنانيين يقولون المتة أساسا لبنانية، والسوريين يقولون أساسها سورية، لكن الحقيقة أن المتة هذه موجودة في أمريكا اللاتينية من زمان، وتحديدا في أرجنتين. حتى في عندهم أغنية أرجنتينية هذه قديمة اسمها غوانتونيميرو، غوانتونيميرو أيوة، وهذه تتكلم أصلا عن المتة. هذه الأغنية يمكن صار لها فوق 150-200 سنة ما يعني، ومطربينهم اللي بعدهم قاموا هم يغنونها، يعني كل يوم يطلع مطرب يغنيها الأغنية هذه. هذه تتكلم عن المتة، يعني المتة يعرفونها من زمان، ويقولك هي أساسا أصلا في أرجنتين وانتقلت إلى الدول العربية. عاد أنا ما لشغل، مو تزعلون، لا إلا هاي يا أبو طلال، أنا ما خصني في الموضوع هذا. المهم نرجع على كلوديا أم شعر مسبسب هذه، قالت له عندك معسل على متة؟ قال له متة لا، سأل الشغيلة اللي عنده البرازيليين، قال في عندنا احنا معسل على بنكهة المتة؟ قالوا لا ما عندنا. قال لا ما عندنا. قال لها عفوا انت شو عرفك يعني؟ طبعا بالاسباني قاعد يكلمها بلهجتها. قال انت شو عرفك بالمتة يعني، انت عربية؟ قالت لا انا برازيلية، بس انت ما تعرف ان في مقاهي هنا اخر الشارع وفي مقاهي خلف محلاتكم، في مقاهي وفي عندهم بيجيبوا مرات يعني شيشة معسل متة. قال زين ايش رايك تعطيني رقم تليفونك وانا ادور لك على هالمعسل؟ علي مسخسخ البنت، علي ذايف البنت، يبي قرب البنت بأي طريقة، يبي يعني يسولف وياها، يبي فرصة أن مرة ثانية يشوفها. قال زين عطيني رقمك وأنا راح أدور لك على هالمعسل وأتصل عليك. قالت أوكي. علي طبعا أول ما مشت من هني البنت ويقوم يفتر على المحلات اللي يبيعون المعسل بالشوارع، يروح من شارع لشارع، ماشي ركض يدور على معسل متع عشان يخدم المزة، يدور ما حصل، توهق. قام واتصل على المعلم الكبير اللبناني صاحب المحلات. مرحبا معلم، كيفك، شو أخبارك؟ قال أهلين، هلا علي. قال معلم، في عندنا يعني معسل على متة؟ قال إيه، إحنا أول زمان كنا نجيبه بس ما بيمشي يعني. قال ليش؟ قال لا زين معلم، ممكن دليني وين المكان اللي يبيعوا فيه المعسل؟ قال أخذ الرقم هذا، في واحد يعني هذول تجار معسل، وقول له من طرفي بيدبر لك. قال أوكي، سكر. اتصل عليه، قالوا له إيه تعال، وشرى منهم 10 باكيتات، كل باكيت فيه تقريبا كيلو، وطاير من الفرحة مستأنس، ويماخذ هالكراتين وجابها عند المحل. الحين شو بيسوي؟ يبي ينادي البنت مرة ثانية، لكن شوفوا علي دش جو مع نفسه. علي خلاص تزوج البنت بخياله، يعني قام يسرح بخياله وعشقها وان حبوا بعض وتزوجوا، وقاعد يتخيل انهم يعني ماسكين ايدينهم بايدين بعض وعندهم بيت وعيال، ويعني كذي علي يعني حيل دش جو ثاني، ويفكر في البنت وشكل البنت ولونها البرونزي وشعرها وعيونها وملامحها القوية. الولد صار هيمان فيها وحبها وهي ما تدري عنها. اليوم الثاني يبي يثقل هو شوي على البنت، يعني عشان ما تحس انه يعني انه هو يبي شيء. وسبحان الله، تعرفون واحد مرات اذا حب شخص يقوم يخاف منه، مو يخاف منه يعني يستحي منه. هذا علي صار في كذي، صار مرتبك يبي يتصل عليه ما هو قادر، قلبه يدق يدق يدق يدق يدق، وهي البنت اصلا ما تدري عن هوا داره، اصلا ما تدري ايش قصه علي اصلا. ولا بعدها بيوم قام واتصل على كلوديا. مرحبا كلوديا، هلين. نعم. قال لها انا علي. قالت اقول لكم الولد يعني خلاص، هذه زوجته هذه الحين. قال انا علي. قالت علي؟ منو علي؟ قال علي انا علي مال محل معسل. قالت اي محل فيهم؟ البنت مفترة على اكثر من محل الظاهر. قال المحل اللي المكان الفلاني الكذا كذا. قالت ايه، اهلين هلا. نعم. قال ترى حصلت لك المعسل المتة. قالت لا خلاص، انا بعد ما طلعت من عندك اشتريت من احد المحلات، حصلت عنده وخلاص يعني. قراسياس، خلاص يعني مشكور. قراسياس يعني مشكور بالبرازيلي. المهم، ف قال لها لحظة خلني استوعب كلامك والجروح. لحظة، ممكن أكلمك؟ قالت نعم تفضل. قال لها ترى أنا جبت لك المعسل هدية، يعني ما نبي شيء منك فري. برازيلية وتقول لها فري؟ قالت لها مشكور، يعطيك العافية. ايش في صوتك بطلالة؟ قلبت حليمة بولند. مشكور، يعطيك العافية وكذا، أنا جايتك الحين. وتجي فعلا. طبعا هذه كلوديا تركب موتسيكل أو دراجة نارية الصغيرة هذه، ويوم جدة بهاللبس والشعر الطاير وهالنظارة اللي عويناتها حمراء. أول ما وقفت طار علي من الفرح ويشيل لك الكراتين العشرة ويعطيه إياها. قالت له مشكور، يعطيك العافية وما قصرت وما أدري شنو وما أدري شنو، يلا باي باي، ومشت. بس علي عنده هذه يعني أمنية وتحققت. صار هيمان فيها، قال أنا كل يوم أحبها أكثر. ولما يرجع البيت تقابله اسمهان، أنت ريحتك معفنة وأنت اللي فيك وما فيك، وروح امشي من هون، روح تسبح إف أرف وما أدري شنو، وأوعك تجي عند البنت تبوسها ولا تحبها، يعني قصد على بنت الصغيرة، أوعك تحضنها، أنت كلك جراثيم من الشغل ومعرق. هذا قام يعيش يعني حياتين، الحين صار فيه انفصام شخصية، هني حب وغرام ويعيش معاها أوهام في خياله، والبيت طايحين فيه زف. بعدها بيومين الحين يبي يشوفها كلوديا، اشتاق لها ويقوم يتصل عليها، قال لها مرحبا كلوديا. قالت أهلين هلا، خلاص عرفتها، علي علي، هاي علي، شلونك شخبارك؟ قال لها كلوديا، أنت يعني قلتي لي إن في مقاهي في الحي اللي خلف المحل وكذا، وأنا هني في غربة ما أعرف، شو رأيك إذا ما عندك مانع يعني إن نظهر نطلع مع بعض، وعلى حسابي أنا بعزمك على المقهى. قالت لي أبو بلاش كتر منه، ما عندها مشكلة البر. قالت لي ما في مشكلة، تبيني أجيك على المحل؟ قال لا لا لا، أنا أجيك على آخر الشارع. هو خايف لا اسمهان تمر عليه بالغلط وتشوفه مع البنت تسوي شاورما. المهم أول ما طلع من المحل ويواعدها فعلا على آخر الشارع، ويركب معاها على الدراجة النارية، وكلوديا تمشي وشعرها يطاير على وجه علي. علي يبوي، علي خلاص من حبكم يا زين عز أخا انتهى. اسمهان هذه في خبر، كان اللي معاجبه علي صار علي اصلا مو بعين اسمهان. المهم وتودي المقهى، اقعدوا في المقهى وعلي طول الوقت يطالع فيها ويطالع بجمالها وعيونها، وهذه تكلمه وتحاول تفهم منه. وانت اصلا لما كان يقول له انا من سوريا، حتى كلوديا هذه ما عندها ثقافه وكذي دول، عبالها انه يقول انا روسي يعني من روسيا، هي فاهمه كذي، فهمت غلط. وهي اصلا مو هامها انت ان شاء الله تكون من المريخ، ما اهم شيء عندك فلوس تطلع معاك وما عندها مشكله. وشيطان البنت، البنت صح عمرها 23 24 لكن جنيه. قامت بالقعدة تشوف علي دايب فيها وتقوم تمسك ايده، قالت له شوف علي، انا ادري انك معجب فيني ونظراتك وكلامك وكذا، وبالعكس انا ارتحت لك، وقعدت تسولف معاه، وانت شنو وظيفتك؟ قال له انا مدير على البرازيليين موجودين وراتبي 3000. وانا قالت له زين ليش ما تزوجت يعني، انت كم عمرك الحين؟ اول الثلاثين، ليش ما تزوجت؟ قال بلا انا متزوج. الولد عنية يعني، لو واحد من ربعنا كان قالها المدام متوفية الله يرحمها، قالها إيه انا متزوج، ويطلع لها صورة زوجته اسمهان وصورة بنته شام. قالت له زين انت شلون تبي تحبني وانت متزوج؟ قال هذه دائما تغلط علي وتهيني وكذا، وانا يعني مو عايش حياتي طبيعي، وانا متضايق وانا فيني كذا. ويسولف لها وقصته يوم راح النرويج، ومن النرويج جاء على برازيل، واهاناتها له يعني حياته بالفيلم كله عطاها اياه. قالت له شوف انا مستعده اني ارتبط فيك، لكن بشرط انك يعني خلاص اتركها اذا انت هذه مأذيتك. قال لا انا ما عندي مانع. قالت له اكيد. قال له أكيد 100%. قعد خلاص أوكي. اليوم الثاني تأخذه، اليوم الثالث تأخذه، وقامت وتودي على البحر. قام يعيش الدنيا، تودي على البحر وتروح تمشى معاه ويأكلون على يعني هذول عرفت المطاعم السريعة، وضحك والعاب وما أدري شو. علي أول مرة يعيش سعادة بحياته، يعني طالع من اليرموك في سوريا، بلد بسيط، ومن مكان المكان لين وصل، والنرويج يشتغل تربية كلاب، ويوم جاء على البرازيل شغل ليل، ما عمره شاف شيء يعني ممتع إلا مع منه كلوديا وجمال ورقة، وهذا تدل عليه الولد خلاص استوى. بعد 3-4 أيام واتفق مع كلوديا أنه خلاص بينفصل عن أسمهان، راح البيت كالعادة بالليل. أول ما دخل البيت اف شو هالريحة شو ها شو ها، قال لها أسمهان بدي أحكي معك. قالت له شو، امشي امشي من هون، امشي روح تسبح روح عرفتنا. قال لها أسمهان بدي أحكي معك، الله يخليك بدي أحكي معك كلمة. قالت له والله وانت كمان صرت بتحكي و... يلا امشي من هون يلا. قال لها أسمهان تعالي عودي بدي أحكي. شو انت بتقلي عود، انت بتقلي عود، وقلبت الدنيا عليه. يا أسمهان بدي أحكي معك الله يخليك كلمتين بس كلمتين. هي أول مرة تشوفها يعني جاد في طلب، وأول مرة تحس إن شخصيتها متغيرة. قالت يلا تعال تعال، ها هيني قعدت، يلا احكي تعال احكي. قال شوفي أسمهان أنا يعني أنا بحبك، ولكن حياتي معك مملة، حياتي متعبة كلها إهانات، أنت ما بتحبيني، أنت هيك وهيك و... ويقعد وهي بس تسمع له مصدومة أول مرة يسولف. إيه شو كمان وبعدين وبعدين شو بدك وبعدين وبعدين. قال له أسمهان يعني أنا تعرفي أنا عندي راتبي 3,000 دولار، وأنت بتاخدي وأنا ما عم استفيد شيء، وأنا طول الوقت شغال، وأنا هيك وهيك وحياتي هيك وحياتي. قالت إيه وبعدين شو بدك يعني. قال أنا بدي ننفصل على بعض، وأنا بروح لحالي وأنت تروح لحالك. وقاعدة تضحك أسمهان طبعا انصدمت، قالت له والله طلع لك ريش يا زين وصرت تطير. علي انت بتحكي هيك يا علي؟ قال اي والله انا صراحة انا خلاص يعني ابي، وانا صراحة يعني بدي اعيش شقة لحالي. تعال تعال يا علي تعال تعال تعال تعال حبيبي تعال، جيب مفتاح السيارة. طبعا أسمهان عندها سيارتها الخاصة، وشارية حق علي سيارة صغيرة لونها أحمر، سيارة قرنبع يعني، لأن علي مليون مرة يقدم على اختبار القيادة ويسقط فيه، الولد مو راضي يستوعب حتى يعني درس اللي هو المرور. فقامت اشترت له سيارة بسيطة كذي، قالت له عطني عطني مفتاح السيارة. قالها تفضلي، هذه سيارة بس ياخذها يطلع من البيت يروح للدوام ومن الدوام للبيت بس. قالت له عطني المفتاح، عطاها المفتاح. اشلح اشلح الملابس اللي عليك، لان يعني هي تبي ترده من الصفر يعني. وقامت طلعت ملابس علي كان محتفظ فيهم، هذول الملابس اللي هرب فيهم من قبرص على النرويج، ومن النرويج على هالملابس هذه اللي كان يروحون فيها تهريب على البحر، كان لابسها ويعني ما أخذها كذكرى يعني إنها بداية حياة ونجاة ومن هالكلام يعني. وتقوم تطلعهم، كانت حاطتهم كيس زبالة وتعطيه تقول ألبس ألبس هذول، لبسهم وهو مستغرب وساكت وخايف منها. يوم لبس وتقول يلا اطلع برا. شوف يا علي بعد أسبوعين ببعث لك محامي وتوقع على أوراق وخلاص ونتطلع، لكن من هاليوم انسى أنك كنت تعرفني يوم الأيام، أو أن إلك بنت، أو إلك حق عندي، أو كذا أو كذا أو كذا. قال زين وبس بنتي بدي أشوفها. المسكين من جت بنته على هالدنيا وهذه ما تخليه حتى يحضنها، كلها تقولها ريحتك كلها كذا، وخر بعيد أنت ما بعرف شو أنت. وقال زين وبنتي بدي أشوف. قالت اطلع برا وتطرده. هذا وين يروح الحين؟ رجع للمحل ورجع مشي وبعيد المكان. يوم وصل المحل وفتح ونام على الأرض، نطر ليه الصبح. طبعا المحل من الأمام كله زجاج، يعني إذا الزباين الصبح مرة بيشوفوا أن واحد نايم ما يصير، يعني محله سمعته يعني. فأول ما طلع الصبح ويقوم علي ويتصل على منه البرازيلية كلوديا. قال له كلوديا بديك تجيني على المحل وأنا صارت لي مشكلة وكذا، المهم وتجي على السيكل وتاخذه وودتها معاها. وين؟ مو نايم المسكين متبهذل من أمس، ودتها على بيت أمها. أم كلوديا شنو شغلتها؟ أم كلوديا تشتغل بالسحر، بصارة، لكن مو سحر أي كلام، لا، هذه مصيبة المصايب. أم كلوديا هذه تشتغل بالسحر الأسود، وكان أخطر سحر موجود في العالم كله يسمونه سحر الماكومبا. لو تسألون عنه وتبحثون تلقون هذا مصيبة. ماكومبا هذا السحر الأسود، السحر المميت، السحر اللي ما له دواء، الله يكفينا شرهم. طبعا لما دخل على بيت أم كلوديا استغرب، بومة محنطة، رأس غزال هذا أبو قرون محنط على الطوف على الحيط، ضفادع يابسة ناشفة، ثعابين محنطة، جلود، شعر. قالت له ارتاح ارتاح وكذا ونام، لأن شكله مو نايم من أمس. وفعلا وجابوا له أكل، أكل ونام. طبعا نام وهو ميت من الخوف، فيه اليوم هذا ما داوم. اليوم الثاني قعد الصبح وقال حق كلوديا أبيك توديني إلى مكان مقر الشركة اللي فيه اللبناني صاحب الحلال. قالت له أوكي، وفعلا خذته وراح حق صاحب الحلال. على ما دخل عليه ولا هذا المدير اللي عنده مثل الشركة الكبيرة وموظفين، لين دخل عليه علي. أهلين علي، أهلين، شفيك علي؟ أمس قالوا لي إنك مش مداوم، شفيك وش صاير معاك؟ قال أنا موضوعي كذا كذا، وأسمهان طردتني وإحنا راح ننفصل، وأنا متبهدل، وأسمهان ماخذ كل رواتبي، أنا ما عندي ولا فلس، يعني ما حوشت ولا شيء، ولا عندي حتى مصروف، حتى ملابس ما عندي، ما عندي حتى أجر، وأنا كذا. فالله يخليك أبي سلفة، يعني تعطيني راتبي مقدم علشان أشتري لي ملابس، أجر لي شقة كذا. اللبناني هذا عنده شقة كان يحتفظ فيها، فاضي الشقة لكن يحتفظ فيها حق الضيوف، إذا جاء أحد مسافر مثلا جايهم على البرازيل، بدا ما يخليه يسكن فندق يخليه يسكن شهرين ثلاثة أربعة خمسة لين يدبر أموره فيها الشقة. قال حق علي لا، ولو يا علي ما تروح أنت تسكن فندق، هاك هذه مفتاح الشقة، والحين بيعطونك العنوان السكرتارية وروح واسكن فيها وشوف شنو محتاج، أنا حاضر، وهذه دفعة من الفلوس ضبط أمورك فيها. قال له مشكور ويعطيك العافية ما قصرت. وفعلا راح للشقة، ولا شقة حلوة مرتبة، وقامت كلوديا وجابت أغراضها وسكنت معها. كلوديا الحين شنو وظيفتها؟ شنو قصة أمها كلوديا؟ كلوديا قايلة حق علي إنها مرشدة سياحية، يعني لما يجي سائح يعني إلى برازيل تقوم تاخذه على السيكل، المستيكل هذا اللي والدراجة النارية، وتاخذ فيه جولة في معالم برازيل. هذا اللي عرفه. لكن إيه كذلك عندها وظيفة ثانية، وظيفتها انها شنو؟ تستلم المرضى، مرضى تجميل. هذه سالفة ما تسولف بعد. برازيل تودع واحدة مثلا، توصلها المطار عندكم مثلا بالكويت ولا اي دولة يعني، توصلها المطار وتروح البرازيل تسوي عملية تجميل، لما تستقبلها تستقبل انسان ثاني. هناك ما عندهم بس والله شافت والله غم، لا لا لا لا، نحت كامل من الراس للرجول يغيرون الانسان. شفتوا هذول ملكات جمال العالم والمشاهير العالميين كلهم يسوون عمليات تجميل في برازيل، لان هناك عندهم هالموضوع والمجال هذا قديم جدا ومحترفين فيه بشكل خيالي. فكانت شو تسوي؟ انا ليش جبتكم طاري السالفه هذه؟ لان هذول ملكات جمال مثلا او الاعلاميات اللي يسوون عمليات تجميل او فاشينيستات بالعالم كله، يعني لما يروحون يسوون لها هدف. شنو هدفها لما تسوي عمليات تجميل؟ ان تضحك على البشر انها جميله وانها طبيعي وانها كذا، علشان تنشر والشباب واغلب جمهورها شباب، صح ولا لا؟ وتنجح في عملها اللي هي اصلا قاعده تستهدفه. فالدكتور شو يسوي لما يشوف واحده جايه كذي؟ شو يقول لها؟ يقول لها انت شنو الهدف من انك يعني تسوين العمليه، عمليه تجميل؟ تقول له مثلا انا ابي ادخل مسابقه ملكه جمال. واحده تقول له مثلا انا مذيعه وبانجح، ابي اكون انا يعني فراشه الشاشه العربيه مثلا. يعني مثلا واحده تقول له انا ابي اكون فاشينيستا وابي يعني اغسل قصدي ابي اسوي اعلانات، فيعني ابي اكون جميله وكذي. يقول لها زين شوفي، ليش ما تستخدمين الماكومبا اللي هو السحر يقصد؟ تقول له شنو هذا؟ يقول له هذا الماكومبا لما تسوينه لو انك سخله يخليك بعيون الناس ملكة جمال. لما تسوين العملية ترى العملية ما تكفي، لأن الجمال نسبة وتناسب، يعني جمال نسبي، في ناس يعتبرك حلوة في ناس لا ما يحب الشكل هذا، لكن مع مكومبا خلاص الكل يشوفك حلوة وراح تنجحين وتحققين النجاحات الكبيرة والمساواة، راح تكونين أفضل وحدة. فيقوم يسلمها حق منه؟ حق كلوديا، توديها عند أمها أم السحورة تسوي لها سحر. المهم علي رجع إلى الحياة الروتينية من جديد. شلون؟ خلاص راحت يعني لذة الحب وكذا، واستقر علاقتها مع كلوديا، ويقول لها يلا متى نتزوج؟ مر علينا كم شهر الحين؟ 6 أشهر 7 أشهر. يلا يا كلوديا. تقول له انتظر انتظر وكذا، وإن شاء الله بعدين مو الحين. وكلوديا تروح بالليل وترجع الفجر، وعلي يطلع دوام من 10 يرد 10 بالليل. وين تروحين يا كلوديا؟ تقول انا عندي سائح وقعد اتجول في معالم برازيل وهذا شغلي، وليش انت ما يعني مش راضي؟ انت تدري ان هذا شغلتي. قال لا يعني انا ما اشوفك ما اقعد وياك. زين يا كلوديا خلينا نتزوج. تقول لا انتظر انتظر. المهم صارت حياتها روتينية مثل أول. طبعا علي كان كله يتصل على أخوه اللي في تقسيم في تركيا ويقول له كل شيء، وأنه انفصل عن اسمهان وأنه عايش مع واحدة اسمها كلوديا، ويقول له أخوه ليش ما تتزوجها؟ يقول والله ما أدري إيش قصتها، كله تأجل وكذا. قال ها مو مشكلة، انتظر وضبط أمورك يا علي، ويدري أنه أخوه غلبان فيبيه خلص. المهم ويوم من الأيام، وأبشركم الحين بدأت القصة، قاعد علي في المحل كالعادة من 10 الصبح إلى جاء وقت العصاري وهو قاعد في المحل. ناس تمر يبيع حق هذا، يشيل هذا، يشيل أغراض، يرتب، ولا هالموكب اللي واقف عند باب المحل موكب المعلم الكبير اللبناني. اللبناني هذاك ما يمشي إلا مع حماية. يا جماعة احنا بريو دي جانيرو، تدرون يعني شنو؟ يعني عصابات، يعني بلاوي، يعني اجرام. واحد مثل هاللبناني هذا مستحيل يمشي بالشارع بروحه معاه موكب هالجيبات اللي وراه يصفط عند باب المحل وينزل. طبعا البرازيليين اللي يشتغلون عنده كلهم قاموا يرجفون، المعلم جاء المعلم جاء، اول مرة يجيهم. يعني علي اقول لكم الولد يعني ما يستوعب، ما عنده مشكله هذا منه، ما اهلين معلم اهلين معلم. وهذا البناني كذلك يحب علي، قال اهلين علي، تعال تعال علي اقعد هون. قال شو؟ قال قعود قعود بدي احكي معك. قعد. قال شنو في معلم؟ قال علي بدي لك شيء. علي استغرب، المعلم هذا أول مرة يجيهم وجاي يبي علي، يقول حق علي قعد. قعد علي. قال علي طليقتك اسمهان، لأن علي خلاص طلق وانتهى الموضوع، ومسكين كان يحاول يشوف بنته مو قادر، هذيك كلها تزفة وتلعن خيرة، وعاش حياته خلاص ومع كلوديا وينتظر يبي يتزوجها، وهذه هم تأجل فيه، حياته انعفست. الحين جاي المعلم شو يقول له؟ يقول له طليقتك اسمهان. قال ايش فيها؟ ايش فيها معلم؟ قال طليقتك وبنتك شام، عظم الله اجرك. او ينصدم علي، شو صاير معلم؟ قال صار حادث وتوفت طليقتك الله يرحمها، وكمان بنتك. طبعا بنته يعني من مواليد يعني كم عمرها؟ سنتين او سنة وشوي يعني. والمسكين علي حياته وروحه كلها البنت، يعني كان شفقان، يبي حضنها، ما كانت تخلي، حتى لما كانوا يعني متزوجين ما تخلي يقرب من البنت، تخلي الخادمة هذه او المربية هي اللي تراعي البنت. لما يجي أبوه يبي يشيلها تقول له أنت ريحتك وكذا، وابتعد، وهو يخاف من زوجته. يعني ما عاش حب الأولاد يعني مع بنته هذه الحليوة الشام الله يرحمها. وبعد ما تطلق هذه حرمتها مرة واحدة، والحين يجيه المعلم ويقول له توفت. تخيل يعني شعورها الرجل هذا. قعد يبكي يبكي يبكي يبكي على اسمهان، ويبكي على بنته شام اللي يعني ما يوم قعد وياها قعدة حالة حال أي أب بالدنيا. قعد يبكي يبكي، قال له ما يخالف يا علي وكذا. الحين علي روح اركب مع الشباب عند بودغاردية، هذا اللبناني، في واحد فيهم كلهم برازيليين إلا واحد من أصول لبنانية، وهذا اللي يعتمد عليه دائما المعلم. قال روحوا ياهم هالبودغاردية يودونك على المركز الشرطة اللي ماسكين قضية الحادث. وراحوا ياهم. طبعا علي من هار باجي، يا الله شو بدي أعمل، يا الله يا الله ليش صار هيك، يا ربي يا ربي. ودخلوا على المركز، ودخل معاه هذا اللي من أصول لبنانية عشان شوي يترجم له يفهمهم شنو يبي. فقال لهم هذا اللي زوجته وبنته توفت وكذا. قال اوكي. طبعا هم مصدومين من علي يبكي وكذا، موضوع واحد ميت اصلا في ريو دي جانيرو ترى شيء موضوع عادي جدا عادي، يشوفونه يبكي ولا مهتمين فيه اصلا، يا ما شافه بلاوي ولا يتعاطفون معاه. ترى مو قاعد بدولة عربية يجيك واحد ما يخالف وقاضي، هناك ما عندهم السالفة هذه. عطهم عنوان، قال اروح حق المكان هذا نفس المستشفى اللي يحتفظون فيه الجثث، ويروحون فعلا البودغاردية ياخذون علي ودوه المكان ونزلوا في سرداب ولا هذه ثلاجات الموتى، الله يحسن خاتمتنا. يوم سحبوا الدرج اللي هو مال الثلاجة هذا اللي فيه الجثة، وكانت فيها جثة أسمهان، البودي جارد، هذا بودي جارد أتكلم يفهمون بهالجرائم، انتبه على شيء، ان اسمهان وهي يعني ميتة وجثة وكذا، على عيونها في شريط لاصق شفاف، يعني لاصق على عيونها ثنتين. ايش سوى البوديغارد؟ قلب ما في، على طول قام وشال هال اللصاق هذا لاصق من عين اسمهان ورجع مرة ثانية. وطبعا علي منهار مو عارف شو السالفة، سكر قال حق علي: علي مثل ما توقعت، سارقين عيون طليقتك. قال له شنو؟ داخ علي من الكلمة داخ. قال له ايش قاعد تقول انت؟ قال تعال يسحب الدرج مرة ثانية، قال له شفت اللصاق هذا؟ ويفتحه، ولا فعلا جثة اسمهان ما فيها عيون، وحاطين اللصاق عشان يغطون على الجفن. يعني انجن علي، قام يعني يرجع، وقام يعني يستفرغ ويبي يغمى عليه المسكين، وطلع بالغصب هذا البوديغارد. وهني بجيكم على موضوع المهم، البرازيل وتحديدا في ريو دي جانيرو مشهورة عالميا في عصابات سرقة الأعضاء، مو دعارة ومخدرات سرقة الأعضاء، وهذه من أخطر العصابات المنظمة عالميا. لكن من اللي سرق عيون أسمهان إذا في حادث؟ يعني في البداية اعتقد أنه يعني طبعا هذا اللي فهمه يعني من البوديغارد وكذا، وهم يتساسرون، وأصلا مو فاضيلك والله أنا جثة طليقتي ما فيها عيون. يا عمي أذف زين، أصلا وريناك جثة، يعني أذف زين، مو فاضيلك يا حبيبي. أنت حين في ريو دي جانيرو، مو قاعد بدولة عربية ولا دولة يعني فيها قانون، حتى لو دولة أوروبية فيها قانون، هذه غير البلد، هذه غير حبيبي. المهم هو اللي فهمه أنه ممكن لما صار حادث ودوه المستشفى، والمستشفى باقوا عاد منه مو فاضين يحققوا لك، يلا أدلف اطلع برا. والبنت المسكينة كانت يعني متقطعة، فيها إصابات قوية، وكانت جثتها يعني متحللة، لأن لقوها بعد فترة يعني لما اعثروا على جثة أسمهان والبنت داخل السيارة، يعني بعد فترة، وكانت البنت متعفنة جثتها أكثر. يعني المهم أسمهان عندها أخو في أمريكا، طبعا علي قام يتصل عليهم وكذا، ولا هم عندهم خبر وزعلانين وكذا، وقال لهم السالفة، قال لهم ترى سارقين عيون أسمهان. المهم أخوها قلب الدنيا وكلم السفارة، وين وش السالفة ومن اللي باقي عيونها، وقالوا له يا حبيبي أنت في مكان كل عصابات، هذا تحصل وكذا، وهي ماتت بحادث، يعني خلاص انسى الموضوع نفتح. قال لا أنا ما أترك، حتى أن أخوها راح قدم بلاغ في محكمة لاهاي، هذه المحكمة الدولية، قال أنا بحاكمكم. يعني الموضوع كبر شوي، علي زعل وتضايق وبكى وحالته حاله، والناس تواسي وكذا، وكلوديا تواسي، والعالم قعد كم يوم في البيت، حتى ان المدير اللبناني قال ارتاح اقعد في البيت، خذ لك اجازه. بعدين قام يتصل عليه قال لا تقعد في البيت، تعال اقعد في المحل علشان يعني ترفع عن نفسك شوي، تنشغل وتنسى شوي، خلاص يعني الله يرحمها توفت، وبنتك توفت الله يرحمها، خلاص يعني عيش حياتك، وانت الحين مستقر وعندك شقة وعندك هذه صديقتك وعلى وشك زواج خلاص يا علي. وفعلا علي يعني هدى بعد اسبوعين، ولا جايينا دورية شرطة عند المحل اللي يشتغل فيه علي، قالين عمان علي، قال تعال، وياخذونه للمركز نفسه اللي راح لأول مرة. قالوا له شوف علي، زوجتك تعرضت للقتل. قال شلون يعني بالحادث؟ قالوا لا زوجتك مقتولة وهذا التقرير الطبي الشرعي يثبت أنها مقتولة وبنتك تعرضت إلى 7 طعنات وتم سرقة عيون طليقتك اللي هي أسمهان. انجن يعني مو حادث. قالوا لا جريمة قتل. ليش احنا مو ارسلناك حق الثلاجة عشان تشوف؟ قال ايه شفت بس انا ما عرفت. قلتوا لي حادث. قال ايه حادث احنا قلنا لك في البداية بس علشان انت تروح هناك وتكتشف السالفة انت ما تدري. قال لا ما ادري. او ينصدم ويدق على اخوها ويدق على ما خلى احد الا دق عليه. طبعا ايش قالوا له؟ قالوا له احنا لقينا جثة طليقتك مع بنتك داخل سيارة الحمراء وين؟ في حي. هذا الحي اسمه كاتومبي. كاتومبي هذا لو تبحثون عنه انتم الحين اللي تسمعون القصة راح تعرفون ان هذا الحي اخطر حي في العالم. هذا الحي اللي خذ الاوسكار في اخطر حي على وجه الوجود الان. الحي هذا يعني بدون مبالغة تمشي فيه تشم فيه رائحة الجثث، تشم فيه رائحة الجريمة، دعارة على قتل على سرقات على مستحيل تطلع منه حي هالشارع هذا. طبعا كاتومبي علي ما يعرفه. قالوا له الشرطة. المهم بعد ما خلصوا التحقيق معاه وهو طالع ناداه المفتش هذا نفس المفتش وحيد لابس كوت وكذي. قال له تعال تعال علي. لما جاء قال هاك هذا علبة عليها شعار كوكاكولا. العلبة هذه فيها أغراض الشخصية مالت أسمهان ومالت بنته. شنو فيها؟ طبعا علي مسكين أول ما شاف العلبة يعني على طول بدأ يبكي. شاف شنو في داخله؟ فيه عطر، عطر زوجته، وفيه حتى العطر ما فيه غطاء، وشاف جنطة صغيرة على الكرتوني هذا الغبي سبنج بوب عرفته، وداخل ألعاب كذي يعني صغيرة، وكذلك نظارة شمسية عوينات ملوت أسمهان، وفيها يعني شوكليت يعني كاكاو مأكل منه نص ومرمي وقنينة ماي، ماي قديم هذا بس مبين مال العيال الصغار يعني هذا مال بنته شام الله يرحمها. يحضن بهالعلبة علي ويبكي ويشم هالأغراض يعني. المهم مشى طلع من المركز الشرطة وراح البيت. راح عند منو؟ راح عند كلوديا. أول ما دخل عليها قال لها كلوديا أنت تدرين أن طليقتي وبنتي اعثروا عليهم داخل سيارة مقتولين؟ قالت شنو؟ شلون مقتولين وأنت تقول حادث؟ قال إيه هم في البداية قالوا لي حادث لكن هم طلعوا مقتولين وسرقوا عيون طليقتي وكذا ولقوهم في حي اسمه كاتومبي. قالت كاتومبي؟ طبعا هذه كلوديا من اهل الديره وتعرف. قالت لك كاتومبي مستحيل، كاتومبي هذا لا لا لا لا، يعني زوجتك هذه ما هي مضبوطه، طليقتك هذه اكيد كانت تشتغل يا مخدرات يا دعاره. زين انك تخلصت، زين ما ورطتك، من اللي يروح حق حي كاتومبي؟ انا اخاف ادخله يعني. قالوا هذا اللي صار يعني. قالت زين شنو العلبه هذه اللي بيدك؟ قال هذه أغراض طليقتي وبنتي. المهم وتقوم تصرخ كلوديا لا طلعهم برا. هذه كلوديا على أمها أم السحورة يعني تؤمن بالسحر الأسود وكذا وأغراض الموتى. خافت أول ما قال لها هذا أغراض زوجتي الميتة وبنت الميتة خافت تقول لا لا هذول فيهم أرواح طلعهم برا طلعهم برا. المهم قال خلاص زين زين طلعهم برا توهق وين يوديهم ويبي يحتفظ فيهم. ها وين يروح وين يروح؟ تذكر ماتيلدا اللبنانية اللي أول اللي تعرفوا عليها وشروا منها الصالون وهذه تحن عليهم وكذلك هذه صديقة زوجته أسمان. المهم راح لها مرحبا وتحظم فيه وعظم الله أجرك، وهي زعلانة كذلك على صديقتها اسمهان وتبكي معاها وتواسي ومن كذا. قالت له شنو هالعلبة؟ قال هذه أغراض اسمهان وأغراض بنتي وأنا ما عندي مكان أخبيهم. الله يخليك، ممكن تخلينهم عندك يعني فترة وأجي أخذهم؟ قالت له إيه ما في مانع، بس الله يخليك يعني ما تطول وكذي. قال لا لا ما أطول، خلهم عندها ومشى، رجع لحياته طبيعي وقام وشغال، وكلوديا معاه وكلوديا تلعب عليه، وقام يصرف عليها من رواتبه وهي مستانسة، وسكن ببلاش، وتروح تغط ما أدري وين، تروح تختفي وترد تقول أنا عندي سياح وعندي زباين، تلعب عليه يعني وهو ساكت يعني. خلاص الرجل يعني شنو بيده، رجعت حياته مثل أول، مملة وكئيبة وزيادة. وتروح الأيام وتجي الأيام، طبعا ما عرفهم من اللي قتل زوجته شنو القصة، ما عرفوا شو السالفة. وتمر 4 سنوات إلى عام 2018، ويقوم يتصل عليه أخو ماتيلدا اللي مخبي عندها العلبة. هذا كان موجود ويبي يسكن في غرفة موجودة بشقة ماتيلدا، ولقى العلبة، سأل ماتيلدا، قالت هذه علبة علي نسيته، صار 4 سنوات والله نسيته وكذا. اتصل عليه خلاه يجي، اتصل عليه قال له يا علي لك علبة هني عندنا فيها أغراض، أنت بيهم ولا نرميهم؟ قال لا لا لا أبيهم، أنا راح أجي. تذكر العلبة، قال خلاص أنا راح أجيكم. فعلا بعد أسبوع، لأن هم أصلا يعيشون خارج ريو دي جانيرو خارجها، فيحتاج يعني مسافة. قالهم خلاص أنا أسبوعين أمر عليكم. فعلا بعد أسبوعين راح لهم وسلم على ماتيلدا وسلم كذا، وقال مشكور، وخذ العلبة وهو قاعد عندها شربت قهوة ماتيلدا. فتقول العلبة شنو فيها؟ والله أنا ما فتحتها. قال لا فيها شنطة صغيرة سبي جوابها، هذا مالت شام، ويبكي يوم تذكر شام وألعابها وبطل ماي. قالت له شنو هذا ماي؟ خلاص قديم هذا، ارميه ارميه. قال لا لا لا هذا ماي، أكيد ماي شام، لا لا ما أقدر أرميه. قالت له يا علي خلاص لازم تخلص من هالذكريات. والمهم يطلع صورة ويطلع ما أدري شنو، ونظارة الشمسية مالت أسمهان وعطر أسمهان، وخذ العطر يبي يشمه كذي، لأن العطر حتى الرأس ما فيه، ويقوم ويرش العطر على إيده يبي يشم العطر. شو اللي حصل هني؟ بدأ الأكشن. نعم، القصة وصدماتها موجودة هني في هالعطر، مثل ما تشوفون في العنوان للقصة، رش العطر على إيده. أول ما رش العطر يبي يشمه، على طول وتصيبه مثل الكهرباء برأسه كذي، ولا صورة منه قدام عيونه كلوديا البرازيلية. على طول تذكر كلوديا، وأول ما شافها أول مرة عند المحل، ولما طلعته وخذته على البحر والتمشى والحب اللي بينهم، يعني عرفتوا الفلاشات اللي قامت تجي قدام عيونه وكهرباء قامت. أنا بقول فهمكم السالفة، كلوديا أمها أم السحورة تسوي سحر، فمرة قالت لها كلوديا إما أبي أسوي سحر حق الأثول هذا عشان بعد لا يخرب علي ويروح مني ولا منك. قالت لها أوكي، فتخليه يحبها يعني أو يسمع كلامها، مو يحبها يسمع كلامها. فكلوديا تستخدم عطر واحد، وعلى فكرة ترى الأوروبيين والأجانب ترى والله ما يحطون عطر، أصلا ما يعرفون العطورات إلا لما جو دول عربية، ولا هناك بس ما يصابون، بس حتى مو شامبو، صابون. تو حين بس تشوفون بالدعاية رش عطر يسوي نفسه أنه اسكت، ولا هو حتى عطر ما يحط. زين، فكانت تحط العطر ليش؟ علشان لما تسوي سحر مثلا سحر يمشي لها معاملاتها، اللي شم عطرها يعني الخاص في كلوديا يعرف ان هذه كلوديا. فلما كانت تحط العطر كل ما يشم علي يمشي مثل الخروف. الحين شنو قصة هذه بهذه؟ شنو العلاقة بينهم؟ طلعت كانت مسويت له سحر وكل ما يشم عطرها يمشي مثل الساعة. الحين العلبة فيها عطر هذا شنو علاقته بكلوديا يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم هذا أول ما شم وتذكر على طول أنها كلوديا وتجيه مثل صورة كلوديا وجمال كلوديا وكلوديا اللي تخربط قدام ماتيلدا اللبنانية. قالت له شفيك؟ قال لا ما في، أنا بدي أمشي. مشى بعدين وقف بنص الشارع، شو اللي صار معاي أنا؟ ويروح يفتح العلبة مرة ثانية أخذ العطر يشمه، على طول تجيه الكهرباء هذه كذي على طول يفز ويتذكر كلوديا ويتذكر. ها مسكت، قال هذا عطر كلوديا، يعني هذا العطر اللي أنا دائما أشمه على كلوديا وكلوديا ما تغيره أصلا. راح البيت، راح حق كلوديا وخلى الصندوق في السيارة. يوم دخل على كلوديا سألها، قالها كلوديا طبعا سألها عن العطر اللي هي تحطه. تقول زين ليش سألها؟ ليش يعني انتظرها لين جت وسألها؟ ليش ما راح هو مثلا غرفتها؟ أنا أقول لكم، أو كانت هذه كلوديا عندها خزانة وتحط فيها عطوراتها وتحط فيها بومة جماد، يعني بومة وأفاعي، لأنها تؤمن بالسحر وما سحر سوالف أمها. فهذا علي كان يخاف، فكان كله يطلب منها أنها تكفل الخزانة. فلما جاء ما يقدر يفتح الخزانة، انتظرها لين جت، قالها كلوديا أنت شنو العطر اللي تستخدمينه؟ قعدت تضحك، تقول له ليش تبي تشتري لي هدية؟ قال ها إي أبي أشتري لك هدية. قالت أنا أستخدم العطر الفلاني يعني. قال ها أوكي موجود عندك هني؟ قالت إيه. افتحت ولا عندها عطر فعلا، عطر جديد هو نفسه. يوم شمه ويفتر مخه، نفس العطر اللي عنده بالسيارة. زين ما قال لها شيء، وعلى بنا الحين فهمها انه بيشتري لها هدية عشان لا تشك فيه، وهذه مو ببالها الموضوع يعني. خلاص القصة صار لها 4 سنوات وهذا العطر مو اكيد مال كلوديا يعني. قال يمكن اسمهان شارية نفس العطر، يعني شنو المشكلة؟ راح الى احد محلات اللي يبيعون العطورات من وراء كلوديا طبعا، دخل عندهم السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا عندكم العطر فلاني نفس هذا؟ قالت ايه. هذا الموظف قالت ايه نعم فيه، وطلع له واحد. قال كم سعره؟ قالت 145 دولار. قال زين قبل 4 سنوات كم كان سعره؟ قالت 115 دولار. قال مستحيل اسمهان البخيلة تشتري عطر بهالسعر. قال لا هذا مو عطر، مستحيل اسمهان تشتري عطر بهالسعر 100%، يدري فيها بخيلة. وهذا العطر ما تحطه إلا كلوديا، لكن شجابه عند أسمهان وداخل السيارة واللي اعثروا عليها الشرطة وحاطينها في العلبة أغراض أسمهان، شلون وصل ما يدري. احتار. المهم طلع من محل عطورات وهو مو عارف يعني. علي البليد اللي على نياته أول مرة يبدأ يفكر، بدأ يربط الأحداث ببعض، بدأ يستفسر شون عطر كلوديا عند أسمهان. قعد في أحد المقاهي اللي دائما يقعد فيه، من علمته كلوديا على المقاهي هذا استلم، قام كل فترة يقعد في مقهى. المقهى فيه واحد مال ولعة اللي يحط الفحم مال الشيشة، مصري اسمه عزت، يعرف علي لأنه زبون عنده. أهلين علي، مرحبا، زيك، أخبارك إيه يا علي؟ وهو يدري أن علي متوفي زوجته قبل 4 سنوات ويعرف قصته ويعرف كل شيء. علي الشكالة كل ما يجي. قال له هاي علي، إيش فيك اليوم متغير؟ قال له والله يا عزت ما أدري عزت، أنا والله في مشكلة، في ورطة. قال شنو؟ قال له السالفة من أول لآخر، وان زوجتي طلعت مقتولة وعطوني هالعلبة، والعلبة هذه الحين توني اشمها وانا شاك بشيء. عزت قال اشوف هني لو تروح تشتكي لبكرة والله ما يدرون عنك اصلا، الجرائم على افل من يشيل هني، مو فاضيلك. لكن زوجتك انت مش نرويجية وانت نرويجي عندك يعني جواز نرويجي على زوجتك؟ قال ايه. قال ليش ما تروح السفارة النرويجية وكلمه وقول لهم انت شنو يعني الشكوك اللي عندك وكذا، خليك تدخلون. قال ها اي والله فعلا، ويطير السفارة وعند الباب دخلوني، طبعا يخافون في ريو دي جانيرو وهذا كلها جرائم، يخافون وتفاتيش، وأول ما شافوهم هذا مطفوق ويبي يدخل رفعوا عليه سلاح بغوا يرمونه. ايش تبي؟ قال انا عندي جواز نرويجي وانا زوجتي نرويجية وبدخل على السفير وكذا. وهو قايل له عزت قال اذا دخلت لا تروح موظف عادي، قول ابي اقابل السفير. المهم قاعد يصارخ يصارخ يصارخ يصارخ عند باب السفارة، فضحهم فضيحة العالمين. قالوا له يبا تعال تعال ادخل. قابلت واحدة ملحق عسكري او ملحق شيء كذي، كان يقول لها والله انا بقول لك موضوع وانا زوجتي عثروا عليها مقتولة في حي اسمه حي اسمه كاتومبي. يوم سمعت السالفة قالت ايه انت هذه منو اللي كانت ميتة هذه طليقتك؟ قال ايه نعم، ومعاها بنت صح؟ قال ايه. كلموا السفير قالوا له تذكر القصة النرويجية اللي لقوها مقتولة مع بنتها؟ ترى زوجها موجود. المهم قال دخلوا علي، دخل عند السفير. هلا نعم تفضلوا كذا. قال انا ما ادري ايش اقول لك وكذا، لكن انا بعد 4 سنوات انتبهت ان في شيء غلط في الموضوع. زوجتي يعني تم قتلها وسرقة عيونها وبنتي وكذا. قال زين ندري بالموضوع هذا، واصلا احنا كنا على علم وندري ان يعني احنا وصلنا المعلومة حق اللبناني، لانه معروف اللبناني هذا ويدرون ان علي يشتغل عنده، فكلموا اللبناني انه يحاول انه يمهد حق علي يقول له السالفة. قالوا احنا ندري في الموضوع هذا. قال لا بس انا لقيت مع اغراضها عطر، والعطر هذا يعود حق صديقتي. السفير يوم سمع الكلمة هذه، علي ما كان يدري ان في فريق امني نرويجي جاي من النرويج على قصة اسمهان، ولا وفي دعم كذلك من فريق امني امريكي مدعوم من اخو اسمهان، كلهم يدورون ويبحثون على قصة هالجريمة هذه وما لقوا اي اثر. لما عطاهم المعلومة هذه قال لا لا، ويقوم يتصل على مدير الفريق اللي فريقين هم امنيين امريكي نرويجي متعاونين على البحث في قصة الاسمهان. فاتصل على مدير الفريق وقال له السالفة، فقال انا جايكم. ويجي قال حق علي وين العطر هذا اللي تكلم عنه وتعتقد ان هذا مال صديقتك؟ انا لما كان وهو متزوج كان يعرف البرازيلية وان هذا العطر حق البرازيل، قالوا يمكن في ربط بالموضوع. هذا مدير التحقيق قال وين العطر؟ عطاه اياه. قال انت سلمته لحد ولا بس انت اللي تمسكه؟ قال لا بس انا اللي مسكته، واصلا كنت بخبيه 4 سنوات حتى الصندوق ما حد يفتحه. خذاه وراح للمعمل وطلع البصمات اللي على العطر، وكانت الصدمة ان على العطر هذا فقط بصمات منه علي وبصمات كلوديا البرازيلية. يعني هذا عطر منه كلوديا، ايش وده عند اسمهان؟ وشلون رجال الامن سلموه حق علي مع العلبة اللي فيها اغراض اسمهان؟ راحوا للشرطة طلعوا ملف اللي هو التحقيق والمحضر اللي يسجلون فيه العهد والاغراض الشخصية للموتى، ولا فعلا العطر موجود؟ قالوا العطر اللي لقيناه داخل السيارة. اعرفوا ان البرازيلية لها علاقة بمقتل اسمهان. قالوا حق علي حبيبي انت تقعد عندنا هني بالسفارة، عندنا فيلا ثانية مأجرينها، وكذلك الفيلا هذه يعني مسلحة ومحصنة خايفين من العصابات وكذا، فأنت تروح تقعد فيها. وفعلا خذوه الحرس مال السفارة النرويجية وسكنوا علي داخل هالفيلا، قالوا له حبيبي ما تطلع يومين ثلاثة لما نخلص نبلغك، يجيبوا له أكله وشربه ووجبات سريعة وهو قاعد داخل هالفيلا، لكن ما في تليفون علشان ما يبونه يتصل أو ينقل المعلومة حق أحد. واليومين ثلاثة صارت شهر ونص. طبعا الحبيبة كلوديا هذه قلبت الدنيا، وين راح سالفته؟ يوم يومين ثلاثة تروح للمحل، قال والله ما ندري عنه، تسأل تسأل تسأل وين راح وين راح. أبدا فص ملح وذاب اللي هو علي، وهو محجوز وين؟ بالفيلا مالت السفارة. المهم كلوديا مهامها بس يعني انقطع الراتب اللي كان يجيبه علي. الفريق الأمني بعد ما جهز جميع الملفات وتعاونوا معاه الشرطة في برازيل في ريو دي جانيرو، ألقوا القبض على كلوديا وجابوها، قالوا تعاي تعاي كلوديا شنو علاقتك بأسمهان زوجة أو طليقة علي اللي أنت صديقته؟ ها لا مو صحيح وكذا. قالوا هذا عطرك وهذه بصماتك عليه وانت بينك وبين كذا، واجهوه بالأدلة وما ادري شنو واضغطوا عليها وتبطل الجربة اللي راح تعور قلوبكم لو تسمعون تفاصيلها. شو السالفة؟ شلون تعرفين اسمهان؟ فهمين القصة من البداية. قالت تسمعوا السالفة، قالت بداية علاقتي مع علي، انا رايحة على فالي رايح اشتري معسل بطعم المتة، فلقيت علي بوجهي. كلوديا انا في البداية قايل لكم هي تاخذ الزباين اللي من عمليات تجميل تودي عندهم تسوي لهم سحر ويذلفون، لكن اطلعت كلوديا عضو مهم في عصابة سرقة الأعضاء، وهذه من أخطر العصابات اللي موجودة في البرازيل. تقول ذاك اليوم كان عندي أوردر، هي وظيفتها أن تستدرج الضحية وتسلم الضحية للعصابة، يأخذون منها عيونها يأخذون القلب، هم أهم شيء عندهم عيون وقلب وشلاوي وعيون وقلب، والكلى هذه مو مهمة يعني متوفرة، أهم شيء العيون والقلب، ودائما يبون الضحية تكون فريش، ودائما الضحية ما تكون الضحية عشوائية، لا ملف كامل للضحية، يعرفون هذا شنو قصته، في أحد وراه يسأل عنه ولا لا، عنده أقارب ولا لا. فتقول أنا أصلا كان عندي أوردر أني أجيب لهم الضحية علشان يأخذون القلب وكانوا مستعجلين. فطلع علي بوجهي، شفت إنسان معتر يعني إنسان غلبان وأهبل وغبي، وقام راح من نفسه شرالي معسل، عرفت إنه يعني ضحية سهلة، فحطيته ببالي وخذيته وتمشيت معاه ولكن بعدين العصابة بلغوني إنه خلاص الشخص اللي كان يبي القلب مات، ترى يأخذون القلب يودونه وين؟ يودونا دول معروفة مستشفيات معروفة، يقولك والله جايبي له قلب الضحية شارينا، ترى من وين؟ يجيون من برازيل يذبحون الأوادم ويدزولك قلب ولا يدزولك عيون ولا يدزولك، تلقى ضحية يعني مو شرط إنه يكون شخص متبرع، في ناس تبرع لكن أغلب اللي يأخذون أعضاءهم أصلا سرقات وكذا. في هالدول هذه يركزون على العيون والقلب، الدول العربية لا يبقون تلاويك يبقونها يبقون حتى المرارة يبقونها منك، يعني صارت كثير بدول العربية. المهم الله يكفينا الشر. فقالت أنا كان عندي أوردر نبي قلب، لكن بعد ما كنسلوا الطلب قلت أنا بعد ما تعرفت على علي وشفته غلبان وعنده راتب 3000 دولار وعنده شقة، قلت خلنا أقزر فيه، أصلا أنا متزوجة وعندي ولد. قالوا نعم، قالت انا قاعده معاه 4 سنوات وهو الاهبل ما يدري ان انا متزوجه وعندي ولد، زوجي اصلا موجود في السجن وانا ازوره لان يسمونها علاقات زوجيه داخل السجن، كل فتره انا اروح له، روحوا تشيكوا تلقون السالفه صحيحه، وفعلا كان كلامها صحيح وولدها موجود عمره 7 سنوات وعايش عند امها ام السحوره. قالوا له زين شنو علاقتك باسمهان؟ قالت انا اقول لكم جاني اوردر يبون عيون. قالوا زين. قالت الفتره هذه علي هذا الاهبل كان ياخذني بعد ما انفصل من اسمهان، كان ياخذني يراقب اسمهان من بعيد يبي يشوف بنته، وكان يعني يلاحقها من بعيد لبعيد، ومره حتى شافته بالشارع ومسحت فيه الارض، فانا كنت موجوده معاه مرات ياخذني معاه بالسياره، فعرفت شنو قصه اسمهان وعرفت انه ما لها احد هني في برازيل وعندها صالون وما عندها الا بنتها اللي هي شام عمرها يعني سنتين وشوي. انا اكلمكم قبل 4 سنوات لما كانت البنت صغيره 2014 اخر 2014. قالوا لها زين وبعدين؟ قالت لما طلبوا مني عيون قلت خلاص ما في الا اسمهان، ومنها افتك منها واخلص عشان علي يبقى طول عمره عندي يصرف علي وحاط لي شقه، ومنها اني ابيع عيونها. وترى العيون مو شرط ياخذون العين، يعني تكون عين مثل بنيه ولا خضره ولا لا، ممكن ياخذون القرنيه ولا ياخذون شبكه كذي، يعني هم عندهم 1000 طريقه وطريقه. قالوا لها زين شلون يعني ايش سويتي؟ قالت انا استدرجت اسمهان. شلون؟ لا حول ولا قوة بالله الحادث. قالت يوم من الأيام رحت الصبح وقت يعني مبكر، يعني ما في زباين، وحتى اسمهان ما فتحت الصالون إلى الآن، وجبت ديك لونه أسود ونحرته وحطيته عند باب الصالون، فانتظرت برا بالسيارة لين وصلت اسمهان بسيارتها ونزلت، دخلت العمارة نزلت وراها، ولا هي واقفة عند باب الصالون مستغربة، شافت الديك المذبوح عند باب الصالون وفي دم، وأنا جيت من وراها. شوف الخبيثة سوت، تقول أنا أول ما شفت المنظر بدأت أصرخ، قلت لها لا أعوذ بالله وكذي، وقالت له أنت منو؟ قالت انا الزبون جاي يعني ابي مانيكير وبديكير يعني على السريع وكذا، لكن هذا شنو؟ لا اعوذ بالله، طبعا مو اعوذ بالله يعني اعوذ بالله بلغتها، يعني تقول لها لا حوس حوس حوس، المهم تقول لها لا لا شنو هذا؟ وخري وخري وخري من هني، هذا ترى يجيب الشر، هذا يجيب السحر، هذا سحر. قالت لها طبعا اسمهان مو فاهمه هذا شنو، هذه شو تقول لها؟ هذا المكومبي، هذا المكومبي طبعا اسمهان تسمع في المكومبي السحر الاسود الخطير، المهم هذه لعبت لها على الوتر، شو تقول لها؟ تقول لها مدام ترى هذا السحر المكومبي ترى مو زين، ترى هذا يقتلك، وممكن اذا عندك اولاد يقتلهم، إذا عندك زوج يبعده عنك، وإذا كذا وإذا كذا، وتجنن اسمهان. المهم اسمهان خافت وكذي، قالت ها أنا لازم أمشي، ما أبي أقعد في الصالون. اسمهان تقول حق كلوديا لا لا خلاص أنا ما أبي أدخل، فأنا أعتذر منك. زين ممكن سؤال، بما أنك تفهمين في هالأمور الله يخليك، تعرفين أحد يعني يساعدني؟ قالت إيه لازم تروحين حق واحد يفك السحر، لأن هذا معمول للسحر، ممكن تموتين أولادك يموتون كذا. قالت الله يخليك، تعرفين أحد؟ قالت إيه أنا أعرف. منو تعرف؟ تعرف أمها، أم السحورة. قالت لها إيه أنا ودي يعني في واحدة تفك السحر وكذا، وصدقين الموضوع سهل بس لازم تستعجلين، وهذا رقم تليفوني اتصلي علي. مشت كلوديا، طبعا مسكينة اسمهان من الخرعة سكرت الصالون ورجعت البيت. اليوم الثاني اتصلت على كلوديا ما نامت الليل، الله يخليك تعرفين احد وكذا. قالت خلاص انا امرك واخذك من الصالون اوديك علشان يعني هذه اللي تسوي السحر تفك لك العمل وخلاص لا تخافين. قالت لها مشكوره ويعطيك العافيه. تواعدت مع منو؟ مع اسمهان. وين؟ من خلف الصالون. واسمهان لانها تبي تروح يعني الاحياء اللي فيها السحره دائما الاحياء اللي تكون فيها يعني فيها هذول المتشردين وكذا ممكن يسرقون سياره، فما راحت بسيارتها الجديده، لا راحت بالسياره الحمراء اللي خذتها من علي الحمراء هذه. وكانت منتظره منه كلوديا تجي. كلوديا فعلا مرتها بسياره تقول حق اسمهان يلا تعالي اركبي معاي. اسمهان تقول لها لا لا انا انت روح بسيارتك وانا امشي معاك. قالت لا ما يخالف تعالي عشان انا بمر مدرسه اباخذ ولدي. كلوديا تقول حق اسمهان اركبي معاي علشان بمر باخذ ولدي من المدرسه بعد. هني اسمهان ارتاحت ان هذه عندها ولد ومدرسه يعني امان الموضوع، وفعلا ركبت وياها. لكن ما كانت تدري كلوديا ان اسمهان جايبه معاها بنت هشام. وركبت معاها وفعلا مرت مدرسه ويطلع الولد هاي مامي هاي مامي، ولا ولدها عمره 7 سنوات. والولد فاهم الموضوع الظاهر ولا استغرب انه موجوده اسمهان بالسياره وبنته، الوضع عنده عادي مدربينه. المهم وتاخذه كلوديا وتركبه بالسياره ويمشون. وين نبي نروح؟ قالت نبي نروح الى حي اسمه كاتومبي. قالت ها كاتومبي هذا انا اسمع فيه خطر وكذا. قالوا لا لا لا لا لا تقول اي بلا تخافين انا معاك وانا بنت البلد، هذا غير لما تكونين انت غريبه غير لما تكونين بنت البلد، انا ما حد يتعرض لي. المهم اسمحان قالت مو مشكله تبي تخلص من السحر. اول ما صفطت في الحي قالت لها يلا انزلي هذه العماره، ولا عمارات كانها مهجوره لكن في عماره وحيده فيها اضواء وكذا. نزلت اسمهان ومعاها بنتها وهذه كلوديا ومعاها ولدها. يوم دخلت العمارة ولا من الداخل العمارة مرتبة، من برا شكلها مهجور، من داخل لا لا يعني ديكورات وكذا وجو جو مستشفى. المهم دخلت ولا في سسترين واقفين ممرضات واقفين عند الباب، واسمهان مو ببالها يعني دخلت داخل وكذي. قالت لها كلوديا تعالي تعالي ادخلي هني بالغرفه هذه. اول ما دخلت قالت الحين دقيقه وجايه الحين انادي لك البصاره. سكرت عليها الباب هي وبنتها شام، وكلوديا خذت ولدها ومشت سلمتها لمنو؟ حق العصابه. ويدخلون عليها اللي كل واحد طول الحمار طول السقف لابسين لبس كأنهم جراحين. وهذه اسمهان مو فاهم ايش السالفة الا وهذول اللي ماسكينها كل واحد من ايد، والبنت تصرخ ويسحبونها غصب وتصرخ اسمهان لحظة لحظة ابى افهمكم انتم غلطانين، انتم منو انتم كذا، كلوديا يا كلوديا يا كلوديا. قالوا لا اقول ولا كلمة ويمسكونها ويدخلونها ولا غرفة عمليات. طبعا مو مهتمين ببنتها صغيره تبكي يعني ما مو مهتمين، ويحطونها على السرير ويربطونها. ايش يبون؟ يبون ياخذون عيونها لكن ما يبون يذبحونها، يبون العيون تكون فريش يعني يكون الدم واصل العين على اخر لحظه في حياتها. وحشيه ما بعدها وحشيه. ام ربطينها ويدخل الجراح الكبير مالهم، عطون المشرط وتقوم تصرخ اسمهان، ويحطون نفس الشاش هذا الطبي في فمها عشان ما تتكلم. لكن شنو؟ البنت اللي قاعدة تصرخ وتبكي وكذا. ويلتفت عليها الجراح وينزل المشرط. قالوا لهم عطوني السكين هذه، ياخذ سكين ويمسك البنت ويطعنها 7 طعنات قطعها، يبيها تسكت لأنها ازعجتها، يبي يمزمز ويبي يعني يمخمخ على شيلة العيون، يبي يشيل العيون مع العروق مع كذا اللي مطلوبة، ما يبي أحد يزعجه. وهذا قاعد تصارخ البنت، قطع البنت بالسكين ورماها ورجع لإسمهان اللي مسكينة شافت المنظر بعيونها، وكانت هذا آخر منظر تشوفه، لأن هالجراح على طول اشتغل عليها تقطيع وشال عيونها وهي حية ما ماتت، ولين شلعوا عيونها وتصرخ تصرخ تصرخ لين وقف قلبها من كثر يعني الصدمة وماتت. طبعا ما كانوا يبون القلب، لأن عارفين هم العين مثلا ولا القلب لازم ياخذونه، لازم يودونه على طول، وكانوا مجهزين البوكس آيس هذا اللي يحطون فيه العيون وعلى طول وياخذونها ويطرون فيها إلى أحد المستشفيات المعروفة وسلموا العين حق المريض اللي دفع الملايين عشانها. وماتت أسمهان وماتت بنتها، وياخذون الجثتين، وكلوديا ناطرتهم برا، قالوا يا كلوديا تعالي، ويحطون الجثتين داخل السيارة، ورتبت الأمور وهدوا السيارة في الحي في آخر الشارع، والحي هذا أصلا ما رح يطول، السيارة ما رح تطول حتى لو فيها جثة، هذول المجرمين أصحاب العصابات والسرقات راح يرمون الجثتين بشارع ويأخذون السيارة، ترى هم هذا متوقعين أصلا يعني. لكن ما دروا، ولأول مرة عصابة سرقة سيارات يوم شافوا جثتين داخل السيارة قاموا بلغوا الشرطة، وجت الشرطة وشالت الجثتين. طبعا اللي سمع الاعترافات من كلوديا انصدم، الله يخرب بيتك. مالكم بالطويلة، علي تسبب بمقتل طليقته ومقتل بنته بسبت علاقته مع هالبرازيلية هذه. علي يوم درب السالفة دخل في حالة نفسية وأصبح مثل المجنون، وقامت الحكومة النرويجية خذتها من برازيل غصبا عليه وردته النرويج وحطوه في طب النفسي وعالجوه من السالفة اللي حصلت. كلوديا خذوها وسجنوها وحكموا عليها بالسجن 15 سنة لأنها كانت مجرد عميلة مشتركة، لكن ما قدروا يوصلون حق العصابة. عصابة عالمية حبيبي، أنت منو عشان تلقي القبض عليهم؟ لكن تبون الصدمة وين؟ يوم جو يسجنون كلوديا ما حطوها بسجن داخل البرازيل، لا ودوها يعني في أحد المناطق اللاتينية الحدودية عندهم في سجن هناك دائما يرمون فيه بعض المساجين، وقعدت هناك عشان تقضي السجن 15 سنة. لكن وحياتكم ما طولت، 6 أشهر ولا العصابة مهربين كلوديا. ليش مهربينها؟ لأنها هذه محترفة، ما لهم خلق يروحون يجيبون واحدة يدربونها ويفهمونها العمل وسنين يدربون فيها عشان تشتغل، هذه ما يتخلون عنها. وقاموا طلعوا كلوديا، وفي معلومات ان كلوديا الى الان عايشة في البرازيل لكن بهوية اخرى، وفي معلومات انها اصلا موجودة الان في كوبا لكن كذلك مغيرين هويتها بعد ما استطاعوا ان يهربونها من السجن. علي المسكين من هالسالفة ومع بعد ما عاش في النرويج خلاص كره نفسه وكره الحياة وكره النساء، وقام يخاف من ظله، ولا يبي يتزوج ولا يبي يتعرف ولا يبي يشوف مرة في حياته. حن عليه اللبناني صاحب المحلات، فقام معلمه قال له افتح لك محل في النرويج ما دام انت قاعد هناك وكذا، وفعلا علي فتح له محل يبيع المونة اللي هي الزيت والزيتون والزعتر وكذا، لكن ما يجيبه من لبنان، لا يجيبه من سوريا، وإلى الآن المحل موجود ومعروف في وسط النرويج. واللي يمكن يسألني يقول زين جثة أسماء وين؟ أسمهان وين ودوها؟ أسمهان خذوها ودوها جثتها ودوها إلى النرويج. أما جثة البنت شام للأسف المستشفى متخلصة منها، لأن متعفنة وما هم قادرين يحتفظون فيها في الثلاجات فتخلصوا منها، يقولون والله رميناها في المحرقة النفايات اللي عندهم هذه. حلو لا قوة إلا بالله. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.